الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا مع الوفاء، ومن أعظم الوفاء الوفاء للوالدين. إننا في هذه الأيام نسمع مر الشكوى من العقوق، ونسمع ما يدمي القلب من قصص العقوق. لذا أردت أن أصرخ في أبناء المسلمين وفي شباب المسلمين أن الله الله يا شباب في الوفاء مع الوالدين. الوالدان، ما الوالدان؟ هما أصحاب فضل وإحسان، ولهما على المرء غاية الإنعام. الوالد بالإنفاق، والوالدة بالرعاية والإشفاق. فيا ويح العاقل والديه، الناس لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، كيف نسي قول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن حق الوالدين عظيم، والوفاء لهما أمر جسيم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس رحمه الله: فلا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما كما يكون العبد بين يدي سيده. قلت: يا مسلمون، فكيف لو رأى ابن عباس ما يفعل اليوم بالآباء والأمهات؟ قال تعالى: وقل لهما قولا كريما. قال الهيثمي رحمه الله: يريد القول اللين اللطيف المستمل على العطف والاستمالة. تسمع بعض الشباب يقول: يا شيخ، أبوي تفكير تفكير قديم، أمي لا تتفق معي، أنا لا أتفاهم معهما. اسمع يا رعاك الله إلى: لقد أمرك الله جل وعلا ببر والديك، ليس وإن اختلفتم في الفكر، لا، بل وإن اختلفتم في العقيدة. لقد أمرك الله جل وعلا ببر والديك وبالإحسان إليهما وإن كان على الكفر والشرك. ففي الصحيح من حديث أسماء أن أمها قدمت عليها وهي مشركة، تقول أسماء: فقدمت على النبي أستفتيه، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي مشركة، أفأصلها؟ اسمع إلى الجواب من سيد الأنبياء، ليقول المصطفى مبينا كيف يكون الوفاء للوالدين قائلا: نعم صليها، نعم صليها. بل أقول لك ما هو أعظم من هذا يا رعاك الله: ليس وإن كانا كافرين وفقط، لا، بل وإن أمراك بالشرك والكفر. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. واعمل إيه رب؟ ماذا أفعل يا الله؟ كيف أتعامل معهما؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بل اسمع يا رعاك الله إلى ما قاله رسول الله كما عند النسائي وابن ماجه بإسناد لا بأس به من حديث معاوية أن رجلا جاء إلى النبي يريد الغزو في سبيل الله، ليقول له النبي: يا هذا، ألك أم؟ أمك موجودة، ألك أم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. يا الله، الأم التي صارت تضرب وتشتم وتطرد خارج البيت. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذا عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم ولدي حبيبي كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. هذا هو قلب الأم يا عباد الله يغمد الخنجر في صدرها ولما يسقط على الأرض ينادي عليه قلبها. يا لله ما أعظم الوفاء مع الوالدين ونعيس مع الوفاء مع الوالدين في حلقة قادمة وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. Oh, oh.